السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في مبحث جديد في المصطلح، وهو أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود. ويعتبر دوت يعني آخر جزء تقريبا في العمل اللي احنا بندرسه، بعد كده هيكون دراسة نظرية. ان شاء الله هيدخل في الامتحان معانا النهارده. المره دي يعني هيكون المسند والمتصل. الانواع الاخرى المشتركه بين المقبول والمردود، في عندي المسند وعندي المتصل وعندي زياده الثقات. هيدخل معانا في الامتحان المسند والمتصل، وهنأجل زياده الثقات للترم التاني اللي هو بعد الامتحان. تمام. الانواع الاخرى ده هي سواء كانت مسندة أو متصلة، هنعرف إيه هم معناهم. سواء كانت النوعين دول مقبولين أو مقبول أو مردود، ما بيتغيرش اسمهم. يعني المسند دوت سواء مقبول أو مردود مش هيتغير اسمه، مقبول أو مردود برضه مش هيتغير اسمه، هيبقى المسند. المتصل ده انقطع بقى مردود، هو ده ساعتها هيتغير اسمه، لكن هو نوع مشترك اسمه نوع متصل. المتصل بيؤدي لينا صحيح، يعني الحديث ده صحيح ولا لا، بعيد عن الطعن في الراوي. المهم يعني هي انواع اخرى مشتركه ما بين المقبول والمردود، واسماء اخرى مش حاطينها لكم تحت المقبول او المردود. هنشوف ايه شروطها وهنشوف اسمائها ايه، ودرس بسيط جدا يعني مش هياخد مننا تقريبا 10 دقائق، يعني مش محتاج اي يعني مجهود. عندك المسند اللي هو ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ما نتلخبطش لما نيجي نشوف يعني في مواقع تانية ممكن تلاقي المسند معروف ان هو المرفوع، لا، حسب التعريف الموجود قدامي هنا في الكتاب، المسند ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عندي دلوقتي شرطين عشان الحديث ده اسميه حديث مسند، ان يكون متصل وان يكون مرفوع. يبقى المسند ان كل راوي اسند الحديث الى من فوقه حتى انتهى سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون اللي قدامي الحديث اللي قدامي متصل الاسناد، لازم يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهنا عندي كل مسند بيكون مرفوع، لازم يكون مرفوع. كل مسند بيكون متصل، لازم يكون متصل. لو المسند ده انقطع ما يبقاش مسند. تمام. يبقى المسند لو انقطع ما يبقاش مسند، هيبقى مرفوع بس. يبقى انا عندي ركنين او عندي شرطين، لو شرط منهم لم يتوفر اصبح الحديث عندي مش مسند. المسند لو غير متصل اصبح مرفوع فقط. المسند مش مرفوع، موقوف مثلا على صحابي، ما يبقاش مسند حتى لو متصل. يبقى المسند لابد ان يكون متصل، كل راوي اسند الحديث الى من فوقه، وانتهى السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند. تمام. يبقى احنا كده معانا المسند مفهوم ولا في حاجه مش مفهومه؟ بص هنا زي الحديث اللي قدامنا دوت اللي هو ما اخرجه البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبيقول لك الحديث ده حديث اتصل سنده من اوله الى منتهاه ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون قدامك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول متصل الاسناد، انا ممكن اجيب لك حديث منقطع اقول لك ده حديث مثلا ضعيف مثلا او ضعيف لانقطاع السند في المكان، او في راوي بين فلان وفلان، طب في راوي بين فلان وفلان ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده مسند؟ انت هتجاوبيني ساعتها، لو هو منقطع يبقى خلاص ما ينفعش يكون مسند، هو مرفوع لكن مش مسند. تمام، ممكن يكون حديث موقوف، اجيب لك روايه موقوفه والاسناد متصل، يبقى هنا فقد الشرط الثاني ان هو يكون مرفوع فبرضه مش مسند. هنا بقى عكس المتصل، المتصل ما اتصل سنده، اي سند متصل بنسميه متصل سواء كان السند ده مرفوع او موقوف، اي سند متصل هو ده خلاص متصل. ممكن يكون موقوف على صحابية واسناده متصل بنسميه متصل، بنسميه خبر متصل او موقوف متصل، ممكن او مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم برضه متصل ما دام متصل الاسناد. تمام، فاكتمال حلقات الاسناد ديت ان كل راوي بيروي على اللي فوق لغايه نهايه السند ده بنسميه متصل. تمام، لما اجي بقى انا بقى ايه اتكلم معاك بقى واقول لك هل كل متصل مسند، هل كل مسند متصل، هي كده الكلام، انت بقى تفكري هل كل مسند مرفوع، او اقول لك فسر العباره، كل مسند متصل الاسناد لكن ليس كل مسند صحيح، وفسر العباره ما فيهاش اي حاجه، كل مسند متصل ومرفوع، احسنت يا دعاء احسنتي، لكن لو اسناد في راوي ضعيف او في انقطاع خلاص يبقى ده كده ما بقاش مسند، بقى مرفوع بس، لان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا خدنا ان المرفوع ممكن يكون ضعيف او صحيح وممكن يكون حسن. فخلاص هي هو الاسئله تقريبا في المسند المتصل بالشكل ده، ان يجي لك اسناد والاسناد يكون فيه راوي ضعيف واقول لك ده اسناد ده مسند، اختاري الحديث ده مسند ولا مرفوع ولا متصل، اخلال وحط. فان شاء الله الموضوع يعني يسير. فهنا المتصل المرفوع زي قول مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا مثلا، يعني خد من يكون شوف يعني عنا بس هو جايبها لك هنا معانا عن، بس بيقول لك دوت كلهم ثقات وكله متصل. الموقوف برضو مالك عن نافع عن ابن عمر صحابي انه قال كذا، يقف على صحبيه، هو اسناد متصل، الاتصال يعني الاسناد حلقه الاسناد مكتمله. طب يقول لك طب هل يسمى قول التابعي متصلا اللي هو المقطوع، هل بنقول عليه متصل؟ بيقول لك على الاطلاق لا تسمى اذا اتصلت الاسانيد اليهم الى التابعين ما بنسميهاش متصله اصطلاحيا يعني، او في علم المصطلح مش بنسمي اقوال التابعين او المقطوع بنسميه متصل، لكن مع التقليد فجائز، هو واقع في كلامهم. يعني اقول لك ايه ده هذا الكلام مثلا متصل الى ايه الى سعيد بن المسيب، او هذا الكلام متصل الى الزهري، يعني بقيد ان الكلام دوت مسنود لفلان، يعني اسناده لفلان او متصل مين اللي قاله، لكن في علم المصطلح لا، المقطوع ما بيطلقش عليه متصل الاسناد او منقطع او كده، يعني مش محل دراسه اصلا، مش محل دراستهم اصلا عشان يسموه متصل او منقطع. تمام، فهنا المقاطيع اطلاقها بتطلق على المتصل كوصف للشيء، يعني وصفها ان هو مقطوع على فلان او متصل الى فلان من التابعين او فلان من المسلمين، متصل لهذا الكلام الحسن البصري. لكن زي ما بقول المقطوع مش محل دراسة انقطاع او اتصال. في شيء مش مفهوم في الدرس ده النهارده؟ هو درسكم كده خلص على فكرة، يعني انا منتظره ان لو في اي حاجه في الاسئله اللي قبل يعني قابلتكم مش مفهومه ان انا احلها معاكم. ان شاء الله منهجكم يسير والامتحان باذن الله يكون يسير، ما فيش اي حاجه. يعني شايف ان احنا خلصنا هو بدري، انا قلت الامتحان فعلا يعني الدرس النهارده سهل، يعني نستريح كمان 5 دقايق كده او 10 دقايق ونبدا علشان نخلص بدري كمان الحديث. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.